الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب تفسير البيضاوي رحمه الله، وكنا قد ذكرنا في الدروس السابقة مقدمة يسيرة عن هذا التفسير المبارك الذي نفع الله تعالى به. وهذا التفسير أيديكم هذا هو الاسم المشهور لتفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وإلا كما تقدم علينا منهم من كان يسميه مختصر الكشاف، ومنهم من يطلق عليه تفسير القاضي، تفسير القاضي، لكن هذا هو الاسم المشهور لهذا التفسير. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لاحظ قال وأسرار التأويل، وهذا يجرنا إلى الكلام عن مسألة مهمة، وهي هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ هذه مسألة مهمة نجعلها من ضمن المقدمة التي نتكلم فيها عن هذا التفسير المبارك، فنقول بالله التوفيق هذه المسألة، مسألة الفرق بين التفسير والتأويل، اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنهما بمعنى واحد، أن التفسير والتأويل بمعنى واحد. يقول أبو البقاء الكفوي في الكليات: والتفسير والتأويل واحد، وهو كشف المراد عن اللفظ المشكل. يقول أبو البقاء الكفوي رحمه الله في الكليات، قال: والتفسير والتأويل واحد، يعني معناهما إيش؟ واحد سواء، وهو كشف المراد عن اللفظ المشكل. فإذا أشكل عليك مثلا لفظ من الألفاظ التي تقرأها في كتاب الله، صنوان وغير صنوان، تقول إيش معنى الصنوان؟ تريد أن تكشف عن معنى هذا اللفظ الذي أشكل عليه، فإذا عرفته تقول تأويله كذا، أو تقول تفسيره إيش كذا، كشف المراد عن اللفظ المشكل. وهكذا قال أحمد بن يحيى الملقب بثعلب، الإمام المشهور، قال: التفسير والتأويل بمعنى واحد. وبه قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وهذا القول هو الذي مشى عليه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري، فإنك تجد عندما يفسر الآيات يقول: القول في تأويل قوله تعالى، القول في تأويل. بل يعني لاحظ أن ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين كما يقال، والذي تفسيره من أجل التفسيرات، سمى كتابه إيش؟ جامع البيان في تأويل آي القرآن. جامع البيان في تأويل آي القرآن، إيش معنى في تأويل؟ يعني تفسير. فهو يذهب إلى هذا القول، وهذا جاء عن بعض التابعين، جاء عن بعض التابعين، فقد جاء عن مجاهد أنه قال من العلماء من يعلم تأويله، يعني تفسيره. ابن عباس أيضا جاء عنه أنه قال أنا ممن يعلم تأويله، بمعنى تفسيره. فهذا هو القول الأول، أن التفسير والتأويل بمعنى واحد. فنقول تفسير قول الله تعالى كذا، ونقول تأويل قول الله تعالى كذا. ومنهم من فرق بفروق مختلفة، منهم من فرق واختلفوا في التفريق على أقوال. القول الأول أن التفسير بيان معاني القرآن من باب الجزم والقطع لوجود دليل لدى المفسر يعتمد عليه. تفسير بيان معاني القرآن من باب الجزم والقطع لوجود دليل لدى المفسر يعتمد عليه، معه دليل، سواء فسر القرآن بالقرآن أو فسر القرآن بماذا؟ بالسنة. فجزم وأعد لهم ما استطعتم من قوة، جاء فقال القوة المراد بها الرمي، كما قال السلام على أن القوة الرمي، على أن القوة الرمي. فهنا قالوا إذا كان لدى المفسر دليل يعتمد عليه وفسر به هذه اللفظة هذه الآية، فإن نسميه إيش؟ تفسير، بيان معاني القرآن من باب الجزم والقطع لوجود دليل لدى المفسر يعتمد عليه. والتأويل بيان معاني القرآن من باب الاحتمال وغلبة الظن والترجيح. تأويل بيان معاني القرآن من باب الاحتمال وغلبة الظن والترجيح، لعدم إيش؟ لعدم وجود دليل، لعدم وجود دليل يعتمد عليه المؤول. بيان معاني القرآن من باب الاحتمال وغلبة الظن والترجيح، لعدم وجود دليل يعتمد عليه المؤول. وهذا الفرق قال به أبو منصور الماتريدي، قال به أبو منصور الماتريدي، فرق بين التفسير والتأويل بهذا. التفسير فيه دليل نجزم ونقطع، لكن التأويل ليس عليه دليل، فنظر إلى معنى هذا اللفظ في لغة العرب، السياق الذي يدل عليه، فبنى عليه ماذا؟ وكتب معناه على هذا، فنقول هذا فيه إيش؟ تأويل. القول الثاني، القول الثاني أن التفسير بيان معاني الألفاظ القرآنية الظاهرة. تفسير بيان معاني الألفاظ القرآنية الظاهرة التي وضعت لها في اللغة، بيان معاني الألفاظ القرآنية الظاهرة التي وضعت لها في اللغة، مثلا كتفسير الصراط بالطريق، تفسير الصراط بالطريق، أو كصيب من السماء، ما هو الصيب؟ المطر. هذا تفسير بيان معاني الألفاظ القرآنية الظاهرة التي وضعت لها في اللغة، تفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر. والتأويل بيان باطن الألفاظ القرآنية، بيان باطن الألفاظ القرآنية والإخبار عن حقيقة المراد بها، والإخبار عن حقيقة المراد بها. يعني إيش معنى هذا الآن؟ لما يقول التأويل بيان باطن الألفاظ القرآنية والتعبير والإخبار عن حقيقة المراد بها. مثلا مثل قلت تعالى إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، المرصاد مأخوذ من إيش؟ من الرصد، ما هو إيش؟ المراقبة. كذا تقول رصدت بمعنى ماذا؟ راقبته، رصدت بمعنى راقبته. ومرصاد مفعال، مفعال من هذا. طيب الآن معروف أن إن ربك لبالمرصاد من الرصد بمعنى المراقبة، تأويله يكون إيش؟ الله تعالى عندما قال إن ربك لبالمرصاد، إيش المراد من هذه الآية؟ المراد منه ماذا؟ التحذير من التهاون بأمر الله، أليس كذلك؟ إن ربك لبالمرصاد، الله يراك، يراقبك، يطلع عليك. فتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه، هذا التأويل، الغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه. واضح؟ هذا معنى التأويل، وهذا قول أبي طالب الثعلبي، قول أبي طالب الثعلبي. القول الثالث في الفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير هو فهم الآيات على ظاهرها بدون صرف لها عنه، تفسير فهم الآيات على ظاهرها بدون صرف لها عنه يعني الظاهر، والتأويل صرف الآيات عن ظاهرها إلى معنى آخر تحتمله الآيات، صرف الآيات عن ظاهرها إلى معنى آخر تحتمله الآيات ولا مخالف فيه للكتاب والسنة، ولا مخالف فيه للكتاب والسنة، وذلك عن طريق الاستنباط. هذا سيأتي إن شاء الله له أمثلة كثيرة في قراءتنا. وهذا قول البغوي والكواشي، قالوا التفسير أن يفهم على ظاهرها غير صرف، لكن التأويل أن تصرف عن ظاهرها إلى معنى آخر تحتمله الآيات ولا يكون هذا المعنى مخالفا للكتاب والسنة. أما إذا كان مخالفا فلا عبرة به ولا التفات إليه، هذا قاله البغوي. القول الرابع أن التفسير هو الاقتصار على الرواية والمأثور، تفسير على الرواية والمأثور، الاقتصار على الرواية والمأثور، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى تفسير، ما جاء عن الصحابة يسمى تفسير. والتأويل هو استنباط المعاني، استنباط المعاني والدلالات من الآيات عن طريق الدراية والتدبر. يعني على هذا سنقول التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق بالدراية. وهذا قول أبي نصر القشيري، قول أبي نصر القشيري. والقول الخامس أن التفسير أكثر استعماله في الألفاظ والمفردات، التفسير أكثر استعماله في الألفاظ والمفردات، والتأويل أكثر استعماله في المعاني والجمل. التفسير أكثر استعماله في الألفاظ والمفردات، والتأويل أكثر ما يستعمل في المعاني والجمل. بيان معنى هذه الآية كاملة، تفسير لفظة لفظة. وهذا قول الراغب الأصفهاني، قول الراغب الأصفهاني. فهذه خمسة أقوال. هناك قول سادس أن التفسير يكون للمحكمات والتأويل للمتشابهات، فهذه كلها أقوال. منهم من قال إن هذا من باب اختلاف التنوع، يعني أن يطلق على هذا تفسير في كل ما ذكر ويطلق على الآخر تأويل في كل ما ذكر. ومعلوم إخواني في الله أن طرق تفسير القرآن أربعة، طرق تفسير القرآن أربعة، وهي أحسن طرق التفسير. الطريق الأولى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره، قال أحسن طرق التفسير الأول تفسير القرآن بالقرآن. ومن أحسن من يعتني بهذا من المفسرين الشنقيطي في أضواء البيان. الشنقيطي في أضواء البيان، وهذا سمى كتاب هذا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ولهذا تلاحظ أن تفسير الشنقيطي ما فسر القرآن كاملا، إنما فقط يفسر ماذا؟ بعض الآية. يعني تفسير أضواء البيان لا يعتبر تفسير القرآن كله، إنما فسر بعض الآيات التي يفسرها بالقرآن. وبعد ذلك تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن ووضحه للأمة. يقول شيخ الإسلام في رسالته مقدمة في أصول التفسير، قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. يقول شيخ الإسلام في مقدمة التفسير: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. وتبقى يعني مسألة معروفة المختلف فيها، هل فسر عليه الصلاة والسلام للصحابة جميع ألفاظ القرآن، أم أنه فقط فسر لهم إيش؟ ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى بيان وإلى إيضاح. فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والصحابة كانوا ماذا؟ عرب أقحاح يفهمون معاني الكلام. فمنهم من قال إن مثلا إنما وضح لهم ما يحتاج إلى إيش؟ إلى تفسير وإيضاح. الطريقة الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة، فإن الصحابة شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فهم أعلم الناس بكتاب الله، وخصوصا الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهكذا باقي كبار الصحابة كعبد الله بن مسعود، بن مسعود الذي يقول إيش: والله ما من آية في القرآن إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. فهو من علماء هذه الأمة الأجلاء الكبار. وهكذا أيضا ابن عباس دعا له عليه السلام فقال إيش: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن مسعود يقول عن ابن عباس إيش: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. هذا بإسناد صحيح إلى ابن مسعود. انظر كيف كان الصحابة يثني بعضهم على بعض. يقول ابن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وابن مسعود يعني ما تسنت كم 32 هجرية ابن مسعود. وابن عباس عاش بعد ابن مسعود 36 سنة. ابن عباس عاش بعد ابن مسعود 36 سنة. إذا كان في زمانه يقول نعمة ترجمان القرآن، ما بالك يعني 36 سنة؟ كم من علم استفاده بعد ذلك ابن عباس؟ فإن العالم كل يوم يزداد خيرا ويزداد علما. ولهذا لم يأتي علينا في الأسانيد وكذا نقول العبادلة، من هم العبادلة؟ ها؟ من هم العبادلة؟ ها؟ عبد الله بن الزبير؟ عبد الله بن عمرو؟ عبد الله بن عباس؟ قد ذكرتهم. وابن عمر، ابناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. هل ندخل فيهم ابن مسعود؟ لا. لماذا؟ لأنه توفي قبلهم. ابن عباس كم عاش بعدهم؟ وكذا ابن الزبير وكذا ابن عمر، فعاشوا من بعده فترة طويلة. فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون، فيؤخذ عنهم. وهكذا أيضا الطريقة الرابعة تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن بأقوال التابعين. فإن التابعين أخذوا العلم عن من؟ عن الصحابة. مجاهد يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات من أوله إلى آخره، وقفوا عند كل آية. ثلاث عرضات يعرض القرآن، يسأل عن كل آية. ولهذا قال سفيان الثوري إذا جاء التفسير عن مجاهد إيش فحسبك به. سفيان الثوري يقول إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به. فجماعة من التابعين كان اعتناهم بالتفسير كمجاهد، زيد بن أسلم، قتادة بن دعامة، السدوسي، هؤلاء، سعيد بن جبير، اعتنوا بالتفسير اعتناء عظيما. فإخواني في الله، ينبغي علينا أن نهتم بتعلم التفسير وتعليمه. يقول ابن كثير في مقدمة تفسيره: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه. انظر، يقول فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه. طيب، نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله، ونقرأ المقدمة في مقدمة العلامة البيضاوي رحمه الله.